يقول بأنه ارتكب ذنوب ومعاصي منه الصغائر ومنه الكبائر، وقد من الله عليه بالتوبة ويحمد الله على ذلك، ولكن يقول دائما ما أتذكر هذه الذنوب والمعاصي ويدخل بها الشيطان علي في صلاتي، وقد أسرح ولا أعرف ماذا أقول في صلاتي، هل أتممت الواجبات والأركان أم لا، وأنا أحاول جاهدا مجاهدة نفسي، فما توجيه سماحتكم، وهل علي ذنب في ذلك؟ ننصحك بأن تحذر هذه الوساوس، وأن تعوذ بالله من الشيطان إذا عرضت لك، تتبع يسارك 3 مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، وهكذا كل ما عرض لك تستعيذ بالله من الشيطان، تعاند عدو الله ترغمه، هذا عدو الله يؤذيه، فعليك أن تلجأ إلى الله في طلب العافية منه، تسأل في سجودك وفي غير ذلك أن الله يعافيك من هذه الوساوس، وأنت والحمد لله على خير، ما دمت صدقت بالتوبة فأنت على خير عظيم، وهذه من عدو الله يؤذيك، فعليك أن تعوذ بالله منه، وأن تستعيذ بالله منه، وأن تلجأ إلى الله تسأله العافية وأبشر بالخير. أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.